خلق الطويل انا احب اخذ الثار براحتي احشي حار بحار انا وما اظن ما اسكت على الظلم وما احب الظلم خلي بغيابي اللي يكرهني يصيح الغلط ما احبه موتا على الصحيح ما اطخ راسي ابدا بنادم انا والفارق صعب نتوالف امشي ما باوع وراي ما ارجع بشر من عيني يطيح اي دمي ببارود بهالوقت مريود اسمي من ينقال اسمي من ينقال ما اسمع نفس خلق طويل انا حب اخذ الثار براحتي وبد ما نعمر لجل عيني الموت هونت العمر امشي ويا اللي يشبهوني وغيب الجبل كل شعب من في الزريح ما احب الخاص ولا دل روحي احشق دموعي واحب جروحي اتعلمت امشي بهواي ما تهمني الناس عايش مستريح اسمعني اي دمي ببارون بهالوقت مريون اسمي من ينقال اسمي من ينقال ما اسمع نفس